إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ابن تيمية رحمه الله في داميته: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط أو وكذا الصراط عطفا على الميزان والحوض، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمه سبحانه وتعالى أو بحكمة منه جل وعلا، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم وموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فيقول رحمه الله: وأقر أي أؤمن، وأضبط تعريف للإيمان لغة هو الإقرار كما بينه ابن تيمية رحمه الله وغيره. فقوله وأقر أي أؤمن بالميزان، أي ميزان وزن الأعمال والعمال كما يأتي، خلافا لمن أنكره من أهل البدع حتى تهكموا على أهل السنة في ذلك، وقالوا إنما يحتاج الميزان البقال، نسأل الله السلامة والمعافاة، فاستهزأوا بهذا الأصل من دين الله عز وجل، كما استهزأ غيرهم من أهل البدع عبر الأزمنة بوصول أهل السنة، وكذلك في هذا الزمان، لا سيما في أصل سيأتي التنويه عليه في أمر الإمامة إن شاء الله عز وجل. فقال: وأقر بالميزان. والميزان ميزان حقيقي له كفتان، وجاء في آثار أهل السنة كالحسن البصري وغيره ولسان، ويريدون به لسان الميزان وليس اللسان الناطق، ولسان الميزان حديدة تكون بين الكفتين. واختلف في الموزون، والذي دلت عليه الأدلة أن الموزون الأعمال والعمال والدفاتر، الصحائف التي تكتب فيها أعمال العباد. فأما وزن الأعمال فيشمل وزن الأقوال ووزن الأعمال أو الأفعال. فالأول في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن الأقوال الكلام يوزن، وأيضا الأفعال كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، ففعلك أيضا يوزن. يبقى إذن وزن الأعمال يشمل الأقوال والأفعال. الثاني وزن العمال، وهذا أيضا على نوعين: وزن المؤمن العامل المؤمن، ووزن العامل الكافر. فالأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: والذي نفسي بيده لهما أي ساقاه أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، والحديث رواه أحمد. والنوع الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الكافر السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث وزن السجلات أو صحائف الأعمال أو الدفاتر. دل على ذلك حديث جليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة أمام السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. أخرجه الترمذي وحسنه. إذن نؤمن بالميزان، فالله عز وجل أثبته في نصوص كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، من قوله: فمن ثقلت موازينه، وقوله: ومن خفت موازينه. وهذا مما تكاثرت به الآثار والأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما ذكرناه، وفيه بيان أن الموزونات مختلفة على النحو الذي سبق. قال: وأقر بالميزان والحوض. والحوض أيضا مما يقر بأهل السنة والجماعة لوروده في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن ففي تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر فسر بالنهر، نهر الكوثر، وبالحوض الذي يصب فيه النهر، وهو أعظم أحواض الأنبياء، فلكل نبي حوض، وأعظم حوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله أو أن عرضه مسيرة شهر، وطول مسيرة شهر عدد كيزانه أي أكوابه التي يشرب بها، عدد نجوم السماء لا يحصيها إلا الله عز وجل، ماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يعني يدخل الجنة مباشرة. وذلك لأن ترتيب اليوم الآخر بعد النفخ في الصور، ثم لا يبقى أحد إلا ومات، ويظلون على ذلك 40، ثم ينفخ في الصور فيبعثون وينشرون، ثم إلى أرض المحشر يحشرون، ثم بعد ذلك يكون الحوض، ولكل نبي حوض، ولا يشرب إلا الأتباع لسنن النبيين عليهم الصلاة والسلام، ويزال عن الحوض أهل البدع الذين أحدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الميزان والحساب، ثم بعد ذلك الصراط، ولا يمر على الصراط إلا أهل التوحيد. أما الكفار قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يلقى في النار. وأما المنافقون فيقعون في الظلمة، يعطون نورا ثم يسلب منهم النور، فيسقطون في الظلمة في جهنم، ولا يجوز إلا أهل التوحيد. فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يجوز كأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس، ومنهم من يقع في النار يطهر ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم بعد الصراط تكون القنطرة، وفيها يختص للمؤمنين بعضهم بعض، حتى إذا دخلوا الجنة لم يكن بينهم غل ولا شيء من ذلك. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جعلنا الله وإياكم منهم. فنؤمن بهذا كله كما جاءت به الآثار، ومنه الحوض. وقد ورد في القرآن لفظ الصراط، قال: وكذا الصراط. انتهينا من الحوض الذي قال: الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يعني أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ولا يدخل النار. يبقى إذا شرب من الحوض سيكون حسابه يسيرا ويجوز على الصراط ولا يسقط في النار. هذا معنى لا يظمأ بعده أبدا، لأن من دخل النار ظمئ، عافانا الله وإياكم. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. طبعا التنوين في جهنم هنا للضرورة، ضرورة الشعر، وإلا فهو من الممنوع من الصرف. فموحد ناج وآخر مهمل. والصراط ورد في نحو من 99 موضعا في كتاب الله عز وجل على معان مختلفة لكنها متقاربة في المعنى، يراد بها الطريق أو طريق الهداية والرشاد، هذا في اللغة. لكن السلف ما كانوا يغفلون عن حقيقته الشرعية من أنه جسر ممدود على متن جهنم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولم يأتي التصريح بذكره في القرآن الكريم غير أن هناك آيات بعض العلماء جعلها في ذكر الصراط وبعضهم يجعلها إشارة إليه. من ذلك قول الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، الصراط المضروب على متن جهنم. وهذه الآية ليس فيها التصريح التام بذكر الصراط في صلاح الشرع اللي هو الجسر الممدود على متن جهنم، لكن فيه إشارة إلا أن يقال إن طريق الجحيم هو أخذهم إلى الصراط ومنه إلى النار. ومنه قوله تعالى: فلقى اقتحم العقبة، ورد في تفسيرها أقوال كثيرة منها أن العقبة الصراط. وكذا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وآثار السلف في تفسيرها كثيرة، قيل المرور على الصراط. والصراط في السنة جاء واضحا مشروحا مفصلا أمره، وأنه جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره الخلائق أي المؤمنون الموحدون بقدر أعمالهم من الجنة، فمنهم من يجتازه ومنهم من يقع فيه، كل من يقع فيهم أهل التوحيد ويخرجون يوما من الدهر بالشفاعة، ولا يخلد في النار موحد بفضل الله سبحانه وتعالى. فموحد ناج وهو كامل الإيمان سواء كان سابقا أو مقتصدا، وآخر مهمل وهو الظالم لنفسه يطهر ثم يدخل الجنة، وهؤلاء هم الذين أورثهم الله عز وجل الكتاب. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فابتدأ بالظالم لنفسه كي لا يقنط، وآخر السابق حتى لا يعجب بفعله، لكن الثلاثة جميعا من أهل الجنة. هم ثلاثة في الدنيا وهم على صنفين في الآخرة، السابقون السابقون وأصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال فهم الخالدون في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وألا يذيقنا من عذابه شيئا. ثم قال: والنار يصلاها الشقي بحكمه سبحانه وتعالى، حكمه الكوني، أو النار يصلاها الشقي بحكمة منه سبحانه وتعالى، فهو الحكيم ذو الحكمة يضع الأمور نصابها، وهو المحكم للأمور سبحانه وتعالى، وهو الذي أحكم كل شيء وأتقنه. فنؤمن بأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن خلافا للجهمية ومن وافقهم، ونؤمن بأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن أهل النار خالدين فيها أبدا، وأن النار للأشقياء، وأن الجنة للسعداء الأتقياء. فهذا كله مما نؤمن به. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره، أي مكلف بالغ عاقل في قبره في عالم البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، وهو ها هنا الحاجز بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، عمل يقارنه إما صالح وإما طالح يراه ويمثل بين يديه، ويسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك، كما ورد بذلك الأثار. فنؤمن بحياة البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب، خلافا لمن أنكر من أهل البدع، وقد تواتر في الأحاديث إثبات ذلك، وجاءت به النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك، لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين أي تواتر به النصوص الشرعية، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وقال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وكلام أهل السنة والجماعة في هذا كثير جدا. وأيسر شيء يشبه لمن يعني يبعد على خياله ذلك، ما يحدث للنائم في نومه من سرور أو نعيم أو من ألم أو نحو ذلك، فهذا أشبه شيء يقع للإنسان في موته، ما يقع في نومه، فإن الإنسان يكون نائما وأنت بجواره ولا تدري ما يحدث له. فكذلك الميت بمجرد خروج الروح يدخل في عالم آخر، أنت بجواره ولا تدري شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا ترون ذلك. فهو يرى ملك الموت ومن معه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويؤخذ تخرج روحه وتوضع في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، أو والعياذ بالله في ضد ذلك من أهل الشقاوة، كل ذلك ولا أحد ممن بجواره يدري شيئا. فأقرب مثال ذلك ما يجري للنائم بجوارك وأنت لا تدري عن ذلك شيئا، وكلام أهل السنة في ذلك طويل ينظر إليه في مظانه. ثم قال في الخاتمة: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي، الإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عام 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 204 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومالك وهو إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضوان الله عليه ورحمته. والإمام مالك رحمه الله ولد عام 93 وتوفي عام 179 من الهجرة. والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله ولد عام 80 من الهجرة وتوفي عام 150 من الهجرة، وهو تابعي وليس في الأئمة الأربعة تابعون سواه، ولم يلتقي أحدا من الأئمة بعده بخلاف الإمام مالك التقى به تلميذه الشافعي، والإمام الشافعي التقى به تلميذه أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه ولد عام 164 من الهجرة وتوفي عام 241 من الهجرة رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا اعتقاد الأئمة الأربعة المتبوعين المشهود لهم بالإمامة والديانة رضوان الله عليهم، فكأنه يقول لأتباعهم من أتباع المذاهب الأربعة الذين دانوا في الاعتقاد بالأشعرية أو الماتريدية أو غير ذلك: هذا اعتقاد الأئمة المشهود لهم المتفق على إمامتهم، فلما تتركون اعتقادهم وتقولون باعتقاد غيرهم وهو يخالفه؟ وكان مذهب الأئمة الأربعة في الكلام وأهله مذهبا شديدا، وحتى قال الإمام الشافعي قولي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما قاله رضوان الله عليه ورحمته. وهذا مأخوذ من فعل أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه في صبيغ بن عسل لما نحى هذا المنحى فضربه بالجريد حتى قال والله قد ذهب الذي كنت أجده، يعني من هذا الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم دانوا بكتاب الله وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصراط المستقيم، ومن سلكه كان موفقا دنيا وبرزخا وآخرة. وإن ابتدعت وخالفت هذه السنة وأحدثت في دين الله فما عليك معول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم من النار وأهلها. بهذا تكون هذه المنظومة اللامية قد جمعت أصول اعتقادها للسنة والجماعة إجمالا، وبابه الأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ويتعلق بذلك الاعتقاد في آل البيت رضوان الله عليهم ورحمته، ثم الباب العظيم باب الصفات الإلهية وإثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالدار الآخرة والاعتقاد فيها جملة في الميزان والحوض والصراط وعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك، ويدخل في ذلك غيره ومما ثبتت به الأدلة الشرعية. وكنت بفضل الله عز وجل قد تممت هذه اللامية بخمسة أبيات، هذه الأبيات أقول فيها وعقيدة الإيمان قول جازم ويليه فعل لازم يتفاضل، وترد كل عبادة حاشا التي جاءت بتوحيد وهدي تقبل، والله قد خلق العباد وفعلهم والعبد مكتسب لما هو عامل، والسمع في المعروف لا في ضده والصبر في جور سبيل عادل. وهذه الأبيات وضعتها في النسخة التي تركتها على هذه القناة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ليكون النظم هكذا من أوله مع المتممة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع أو ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وعقيدة الإيمان قول جازم ويليه فعل لازم يتفاضل، وترد كل عبادة حاشا التي جاءت بتوحيد وهدي تقبل، والله قد خلق العباد وفعلهم والعبد مكتسب لما هو عامل، والسمع في المعروف لا في ضده والصبر في جور سبيل عادل، وبهجر كل ضلالة ومضلها لا يمتلي في ذاك حقا عاقل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وبهجر كل ضلالة ومضلها لا يمتري في ذاك حقا عاقل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. وعقيدتي اعتقادي أن الإيمان قول جازم وفعل لازم، لابد من القول والعمل. والإيمان قلنا في اللغة الإقرار، وأما في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وفعل بالجوارح والأركان، لذلك تواترت الأدلة كتابا وسنة. فأما الأدلة من كتاب الله عز وجل فمنه قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الشافعي صلاتكم يعني إلى بيت المقدس، وفيه أن الإيمان قول وعمل، لأن الصلاة قول وعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل قال: إيمان بالله. والأدلة في ذلك كثيرة، ويتفاضل أهله فيه يعني يزيد وينقص، والأدلة في كتاب الله عز وجل ليزدادوا إيمانا، ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل. وكذلك النقصان كما ورد في السنة، وذلك أضعف الإيمان، أو ناقصات عقل ودين، أي ناقصات إيمان. وهذا النقص غير مؤاخذة عليه المرأة بخلاف النقص بسبب المعاصي، وهذه فيه فائدة، أن النقص يكون بمعصية وبغير معصية، فبالمعصية معروفة وبغير المعصية كالحائض. قال: وترد كل عبادة حاشا التي جاءت بتوحيد وهدي تقبل، فلا يقبل العمل حتى يكون له شاهد عدل، وهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو توحيد الله وإخلاص العبادة له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قانون الإسلام: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهذا الإخلاص: محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله قد خلق العباد وفعلهم. هذا أصل آخر، وهو مسألة القدر. والقدر هو علم الله للأشياء وكتابته إياها ومشيئته وخلقه لها. فالله عز وجل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أمر القلم فجرى بكتابة المقادير، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كان ليوم القيامة. ثم إذا شاء الله خلق، فلما شاء ما يجري لنا الآن مثلا كان، شاء أن أتكلم، شاء أن تسمع، شاء كذا وكذا، إذا علمه وكتبه وشاءه الآن فكان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فنؤمن به، نؤمن أن الله خلق العبادة وخلق أعمالهم. والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقنا وخلق أعمالنا، خلافا للجبرية الذين يقولون نحن مجبورون ولا يثبتون للخلق اختيارا ولا مشيئة، وخلافا للقدرية نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، وهذه ضلالة وتلك ضلالة. والحق أن الله عز وجل أعطانا الاختيار وخلقنا وخلق أعمالنا، فإن عملنا خيرا أثبنا، وإن فعلنا ضد ذلك عوقبنا، عافانا الله وإياكم. ثم أصل آخر: والسمع في المعروف لا في ضده، أي نسمع ونطيع لولاة الأمر لا في ضد ذلك، في المعروف لا في ضد ذلك، لا في المنكر. فلا سمع ولا طاعة في معصية الخالق، لا سمع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الذي أشرت إليه قبل يستهزأ على أهل السنة والجماعة به، يقول هذا الجماعة كذا وكذا، كما فعل أشياعهم من قبل، كانوا يستهزئون على أهل السنة والجماعة بالأصول التي اعتقدوها مما دلت عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول: السمع والطاعة يكون في المعروف، أما في ضد المعروف فليس لك أن تطيع ذلك، وإلا فقد فعلت محرما وأعنت على ظلم ونحو ذلك من مخالفة شريعة الله عز وجل. وكذلك لا تنزع يدا من طاعة، فالأمور كما جاء بها شرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع، فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة، يعني لا تقوم بثورات وتفعل أمور من هذه الأمور التي تشغل بها على ديار المسلمين وتمكن لأعداء الإسلام من ديار المسلمين، هذا لا يقره منقول ولا معقول. قال: السمع في المعروف لا في ضده، يعني لا في المنكر، والصبر في جور سبيل عادل. العدل هذا الذي جاء به الشرع، وأما الذي يذهب فيزيل النار نيرانا ويزيل ألم المسلمين ألما بالذي يفعله من أمور الثورات ونحو ذلك، فيزداد الداء ويفحل ويعظم ويمكن للكفار في ديار المسلمين كما وقع في ديار المسلمين بأخرة. فهذا كله مما لا يقره عقل، وأي عاقل يتدبر في هذا يعلم أن هذا خطأ وأن الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة. وهذه الأصول يعني كثر الحديث عليها في كتب الاعتقاد، فأرجو أن يرجع إليه. قال: وبهجر كل ضلالة ومضلها، يعني أقر بهجر كل ضلالة ومضلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول بين يديها: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعلوم أنه من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا خان الأمانة صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يتم البلاغ ولم يبلغنا الرسالة حق تبليغها. فنهجر البدع ونهجر أهلها. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا عليها وهو راض عنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.